من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه. والحديث يدل على مشروعية الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وهذا غريب جدا، محتجا بأن طولهما ينفي الموالاة متابعة. وما أدري ما يكون جوابه عن حديث البراء وعن حديث حذيفة الآتي بعده وعن حديث البراء المتفق عليه أنه كان ركوعه وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، ولفظ مسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله في لفظ للبخاري كان ركوع النبي عليه الصلاه والسلام وسجوده وبين السجدتين رفع الاصابع من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. قال ابن لطيف العيد هذا الحديث يدل على ان الاعتدال ركن طويل، وحديث انس اسرع في الدلاله على ذلك بل هو نص فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم عليه السلام وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. وجه ضعفه انه قياس في مقابله النص وهو فاسد انتهى، على انه قد ثبتت مشروعيه اذكار في الاعتدال اكثر من التسبيح المشروع كالركوع والسجود كما تقدم وسياتي. أما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة ألا يتخلى الفصل طويل بين الأركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع يصح نفي كونه منها، يعني افترض القيام على الركوع أمر مستحب أمر كذلك الإطالة بين السجدتين أمر مستحب، وفي هذا أذكار وفي هذا أذكار. وقول بعض الناس أنه يخفف، بعض الناس يخفف يرفع حتى يذهب الاطمئنان في الركوع، وهذا يعني طعن في صحة الصلاة وخدش في إجزائها. فينتبه الشخص إذا وجد من يحتمل التطويل اسمه خل أسئلة بالأخير والله لأنه المقطع داخل من الاطلاع، كان هناك من يحتمل التطويل فلا بأس إن شاء الله. وعلى كل حال الاعتدال من الركوع فيه أذكار كثيرة، كذلك بين السجدتين فيه ذكر سيأتي إن شاء الله. قال هنا وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة ألا يتخلى الفصل طويل بين الأركان مما ليس فيها وما رد في الشرع لا صح نفي كونه منها، يعني كل هذا بيرد على الشافعية الذين قالوا إيه أن الإطالة تنافي الموالاة. لا، ما فيش منافاة ولا شيء، لأن الإطالة هي من الصلاة، ما فصلت بين الركن والركن بشيء أجنبي أو شيء غريب أبدا. يقول ولا يتخلى الفصل الطويل بين الأركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع لا صح نفي كونه منها، وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيهم ومجتهدهم ومقلدهم. فليت شعري، ما معنى ليت شعري؟ ليتني أعلم، ليت شعري ليتني أعلم. فليت شعري ما الذي أول عليه في ذنبي، والله المستعان. طيب، وعن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. كم حديثا مر بنا اليوم يا اخوان؟ حيث الاحاديث ذكرنا به حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى بنا في مسجد بني الاشهر في نسخ من لازم يا اخوان عبد الشيخ محمد ابو الفتور نسخ الشيخ عبد الله مع الكتاب؟ طيب هنا بارك الله فيكم اول ما مر بنا اليوم حديث من؟ عبد الله بن عبد الرحمن جاءنا النبي عليه الصلاه والسلام فصلى بنا في مسجد بني الاشهر

أبو العلاء التميمي السعدي الكوفي وفقه يا عبد المعين وتكلم فيه غيره، والحديث يدل شوفوا الترمذي مع تساويله ضعف الحديث. كلام بارك الله فيك. يقول الحديث يدل على مسماه الدعاء بهذا الدعاء في القعده بين السجدتين، قال المتولي ولعله من الشافعيه من ائمه الشافعيه، ويستحب المنفرد ان يزيد هنا اللهم هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قال الاضرعي بحديث ورد فيه لكن لم يصح. صفحة كم عندكم؟ 117. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا، فقال الذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني، فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك الصلاه كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم في ذكر السجده الثانيه، وفي روايه لمسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر الحديث. قال فيه زيادات وله طرق وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته. وفي الباب عن رفاعة بن رفع عند الترمذي وأبي داود والنسائي وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي. قوله فدخل رجل هو خلاد بن رفع، هذا الأعرابي سماه أو جاء في الروايات أنه خلاد بن رفع. في بقية من زمن أطول أخينا حسان أطول من زمن خذ الشيخ عشان عدى ست ساعات اشتغل. قوله وبعدين وجدت الساعه فعلا فسدت علي قبل الفجر، ذكرتني ام رايتك الان. قال فدخل رجل هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن ابي شيبه. قوله فصلى زاد النسائي ركعتين وفي إشعار بأنه صلى نفلا. قال الحافظ أقرب أنها تحية المسجد. قوله ثم جاء وسلم زاد البخاري فرد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان لرواية ابن نمير وقالوا عليك السلام. والعلماء أخذوا من هذا أن الرجل إذا دخل المسجد يسلم حتى لو ما فيش حد وحتى لو بيصلوا يسلم. فيشوف الاعرابي سلم على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني سلم عليه اول مره ولما خلص ثاني سلم عليه ثاني وخلص ثاني سلم عليه تكرار، فهذا يؤخذ منه السلام اذا دخلت المسجد حتى لو ما في حد. هذه مساله حتى لو بيصلوا تسلم. الحديث الوارد يعني لو واحد سلم على واحد بيصلي يشير بيده في الصحيح؟ يشير يعني ممكن يعمل كده اثناء الصلاه. المهم اشاره يفهم منها الرد، وحرام ان يرد بالكلام. اذا عطس الصلاه اذا عطس الامور في الصلاه وقال الحمد لله فليجب، او مثلا يقول اخيه يقول الحمد لله لكن لا يشمت، يعني لا يشمت هذا يعني بعد من عن الصلاة لا يشمت. إذا قال رحمك الله فهو يعتبر خرج من الصلاة؟ لا غلط، خطب الناس بلسانه يخرج بقى ويا الصلاة استأنف الصلاة مزيد. إذا كان هو اللي بيصلي نفسه وعطس وقال بينه وبين نفسه الحمد لله، احنا ما بنتكلمش عن الحمد بنتكلم عن التسميم. طب وجه الحاجة في الصلاة وجه الحاجة إذا أنت يخبر من الصحابة الصلاة أو إذا خبر عليه أحد هل يبغى يتبسم ولا يبغى يتبسم؟ هذه بعيدة عن الموضوع لأن كنا إن شاء الله هي جاية بس ما صار هتيجي في الموضوع إن شاء الله. يقول هنا وهذه الزيادة يقول فرد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير وقالوا عليك السلام وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن نمير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام واستدل بالحديث أو استدل بالحديث وقالوا لعله لم يرد عليه تأديبا له على جهل لا رواية فيها رد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليك ولعله لم يستحضر هذه الزيادة قوله فإنك لم تصلي قال عياض في أن أفعال جاهل في العبادة على غير علم لا تجزى وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ليه؟ لأن ركن الاطمئنان لم يتوفر ولا الصلاة احنا نتكلم عن الصلاة شرعا كونه بقى معفون عنه كونه إثمه ليس متحققا بموضوع ثاني نتكلم على حيثية الصلاة من ناحية الشرع هل هي فعلا مجزية؟ هل هي صحيحة؟ هل هي معتبرة؟ جاوبوا لها إن أحد أركان الصلاة غير متوفر على اطمئنان نعم هناك إما بيروح الكلام هنا أو بيروح على القول يعني على كون ولا ده فهم خاص يعني بيروح على إيه؟ بيروح على إنه يعني لم يجز أصلا ما هذا كلام الصلاة لم تجز أصلا ليه؟ إنه شرط الاطمئنان غير متوفر ركن الاطمئنان غير متوفر هو غير عالم ده موضوع ثاني العين احنا بنتكلم على العموم حكم العموم فهمتني؟ العين شيء والصلاة شيء حكم نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي بأنك لم تصلي يريد أن أقول له الصلاة غير مجزية كونه هو معذور أنا لا شك هو معذور ها؟ إذا يعني حصل أنه لم يكن في الصلاة فهو في ناحية الجزاء الظاهر وليس الإجزاء فالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين أن يعيد الصلاة فإذا حس مرة أنه لم يكن في الصلاة فهل يعيده؟ إذا حس على مثلا الناس مثلا أنه الحس ده نسبي لا حس يعني مثلا الناس مثلا فصلى بسرعة يعني بقول لك أنا أقول لك خليك معي الحس نسبي حس نسبي ممكن أنت تعتبر نفسك مطمئنات أنا أشوفه بقول لا أنت مطمئنات الاطمئنان مرجع للشرع مش بالإحساس أو النسبية يختلف من شخص لشخص يعني إذا حس بالصلاة فأقل شيء في الركوع تسبيحة وقت التسبيحة مقدار تسبيحة في السجود مقدار تسبيحة في القيام مقدار ما يقرأ الفاتحة هل ورد على النبي أنه يرجع كل عضو إلى مكانه في الصلاة؟ وإذا اعتدل لأنه في الاعتدال لكن أنت في الركوع تعمل هتحسبها إزاي؟ هتحسبها إزاي في السجود؟ هتحسبها كيف في القيام؟ فهمتني؟ فاحنا بنعمل كل شيء مقدار. السجود مقدار تسبيحه يطمئن فيها، الركوع مقدار هكذا. لكن يسبح مش معناه يطمئن ويترك التسبيحه. هو الاعتدال حتى يعود كل فقار الى موضعه وكل مفصل الى موضعه. ايوه يا حاج محمد. هو مقدار التسبيحه مش معناه نقل يعني ما يكونش لا لا بس احنا بنتكلم على ادنى حاله تجزي فيها الصلاه. عشان ننقذ صلاة الناس وبالأدلة برضه مش بالمجاملة لا بالأدلة واضح؟ بس يعني نفس الصلاة يعني هو لما رأى الأعراض يصلي يعني هو لم يحتسب أنه قرأ تسبيحة واحدة يعني هو بيصلي بسرعة حتى ما يكونش تسبيحة وبعض الناس بيعمل كده يعني بيقفل على طول كان الشيطان يعني بعض الناس بيعمل كده أنا رأيت بعض الناس يفعلونها كده شفت ناس بس قالوا عليك أن تنكر عليهم بالتي أحسن بالحكمة ليه؟ ممكن تيجي تنكر علي يعمل معك مشكلة في المسجد إصرار في المسجد فأنت تكون حكيم بارك الله فيك يقول في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال ها نفي الجزاء في الإجزاء وفي الجزاء